عندنا ما يكون بسم الله عندنا عند أحمد المطري عند سيا أحمد من هو الذي تقبل روايته المسلم البالغ العاقل ما في مفضل إلا بس طيب خير الله يا رسول الله ليس ذلك ها يبقى قول ذلك ما هو ذلك لا من الذي تقبل الله يسر التحمل هو غير الأداء التحمل سيأتي سؤال عام والأداء نعم عندك يا أخنا أحمد ما الدليل على أن الكافر إذا فعل كافر إذا تحمل في حال كفره ثم أسلم وأداه قبلا استدل بحديث جبير بن مطعم نعم ماذا أنه قال وذلك أول ما وقع الإيمان في قلبه حديث متفق عليه الذي هو أنه قد من المدينة رعى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه المغرب يقرأ سورة والطور نعم فذلك أول ما وقع الإيمان في قلبي وبعدها كاد قلبي أن يطير أحسن ها؟ عندما روى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يرحل نعم طويل أحسنت صحيح نعم عندك يا خانة تركي متى يخص سماع الصغير نعم وهذا في سؤال آخر عند عبد الله إن شاء الله بعد ثلاثة في سماع الصغير على أكثر من قول والراجح هو سنين إذا ميل الصغير فله أن يسمع إذا ميل نعم أسمع دليلك يا أبا سلمة طيب أما حديث يعني أن حديث محمود بن الربيع وهو ابن خمس سنين استدلوا به على أن يسمع وهو ابن خمس سنين فقال الإمام أحمد رحمه الله يعني القائل في هذا هو سنين لأنه قد يأتي وهو غير ميت قد يبلغ وهو غير ميت هذا لا يصح سماعه وقد يكون صغير وهو ميت قد يعمر من أربع سنين نعم لأن حديث محمود بن الربيع ما هو مثل النبي صلى الله عليه وسلم في وجه مجة طيب خيرا إن شاء الله ماذا يقول الشاميون في هذا يا أخانا عبد الله لا يخرجون يعني لا ها لا يخرجون الطوارئ إلا بعد 20 سنة بعد 20 سنة بارك الله فيك يا عبد الله عبد الله نعم كانوا يقول لي أنا 15 سنة يعني إذا اسمع على 15 سنة 30 سنة 30 سنة طيب أحسنت الكوفيون أخانا صالح يقول لا يكتب له السماع إلا بعد 20 ها؟ لا يكتب له السماع إلا بعد 20 سفيان الثوري يا أخي سفيان الثوري قال أن كان أحدهم يستوى بالعبادة ونعم كان يستوى أحدهم بالعبادة والسماع حتى لا يكون فلا بعد النبي كان يشتغل بالعبادة قبل السماع 30 سنة طيب خيرا إن شاء الله نعم يا أخانا أبو بكر بن المنذر ما قصته مع الصبي الذي أخبر عنده وهو نعم يحفظ القرآن ابن خمس سنين وقال حفظت القرآن وعمل له من أربع سنين من أربع سنين ومن أربع سنة من خمس لا لا أخبر خمس يحفظ القرآن أربع أخبر لخمس يحفظ القرآن ابن أربع طيب ماذا قال ابن المقر عند أن أخبر فطلبوا منه أن يسمع عليه القرآن ولي خمسين نعم حفظت القرآن ولي خمسين طيب حفظت القرآن ولي خمسين نعم تفضل طلبوا منه أن يسمع بعض ما أحفظه فسمع لهم سورة التكوير وسورة الكافرين ثم سورة المرسلات سورة المرسلات نعم بعد ما قال اسمعوا له والعهد عليها احسنت يا خالد الان بعد ما اسالك تسالني الفرق بين التحمل والاداء التحمل يجوز ممن لم تكمل فيه الشروط المتبدله مثل البلوغ وماذا عدم الاسلام وهكذا لكن العاده لا يجوز الا بعد استكمال الشروط أنا كنا بارغا مسلما خيرا إن شاء الله بارك الله فيك تفضل فإذا مثلا ميز السبيل قبل أن يبلغ لأن يقبل منه إذا من أهل العلم من يقول هذا لكن الأحوط أن لا يروي إلا بعد أن يبلغ لماذا؟ لأنه إذا لم يبلغ يكون متساهلا لأن القلم مرفوع عنه وفي القلم عن ثلاثة ومنهم عن الصغير حتى يبلغ فالأحوط أن لا يحدث إلا بعد أن يبلغ وأن لا يؤخذ عنه إلا بعد أن يبلغ طيب نعم عندك يا أخانا أحمد أرفع عبارات السماع هم قالوا اختلفوا ولكن قالوا سمعت هي أرفع يعني السؤال ليس على هكذا أرفع صيام يعني أدوات التحمل ثلاثة سمعت واختلفوا وبعضهم قال أخبرنا وحدثنا لأنه قال سمعت ربما يكون مرة مرورة فقط وسمع ثلاثة والذين قدموا سمعت قال لأن سمعت لم تستعمل لا في إجازة ولا في مناولة ولا في غيرها فأخبرنا وحدثنا استعملت في إجازة وغيرها يعني حدثنا استعملت فيما لم يسمع لا في مثل ماذا قالت الإجابة وفي ماذا أنت قالت الغلام الذي قتله الدجال قال أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إلا أن يكون الخبر يعني فقد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا ليس بصحيح الصحيح أن قد مات كما قال الله سبحانه وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد طيب من قبلك قبلك من قبلك وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من نفس منفوسة يأتي عليها مئة عام ثم أيضا ماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما انتهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم صحيح ان الخبر قد توفي ليس به نعم نرجع الى ما كنا فيه عندك كان محمد نعم أهو متفق عليه أن سمعت أرفع؟ لا ليس متفق عليه مولا بعضهم يقولون حدثنا أرفع وأخبرنا نعم حدثنا وأخبرنا من أجل ماذا؟ يعني أخبرنا يقولون كأنها تكون أرفع في تستعمل في العرب وغيره أصلحك الله يا محمد من يقول ماذا حدثني وأخبرني لأنه المقصود بالتحديث والإخبار وأن السماع فقد يكون الشيخ أثرا وفي قلبه شيء على الطالب فلا يمكن الطالب من حضور حلقته ويجد الطالب في مكان بحيث لا يرى الشيخ ويقول سمعت ولا يقول حدثني لأنه لم يقصده بالتحديث ولا يقول ماذا أخبرني لأنه لم يقصده بالإخبار هكذا عند طيب أحسنت وماذا عندك يا أخانا التحديث والإخبار أيهما أرفع وهلهما بمنزلة عند بعض العلماء هما بمنزلة عند بعض العلماء ومن حيث النص هما بمنزلة حديث أخبارنا نعم من حيث اللفظ يوم أعلن تحدث أخبار من حيث اللفظ اللغوي اللغوي نعم. وعلى هذا مشى الإمام البخاري هكذا نعم. مشى الإمام البخاري أن الإخبار والتحديث بمعنى واحد. طيب لكن نزلت أخبارنا لأنه قال استعملت في القراءة استعملت في الإجازة الإجازة نعم. طيب الله عليك خيرا إن شاء الله. عندك يا أخانا أحمد القراءة على الشيخ ماذا؟ يا ها؟ القراءة على الشيخ في المرتبة الثانية من سورة التحمل. نعم في المرتبة الثانية من سورة التحمل من سورة التحمل نعم. والمرتبة الأولى ماني السمع منه نعم يعني فهي أرفع من حدثنا وأخبرنا بعدها أولا القراءة ثم القراءة ماذا؟ ثم الأخبار تحديد الأخبار نعم ثم القراءة ثم القراءة طيب نعم عندك القراءة ما الدليل على ماذا القراءة على الشيخ أنها معمول بها نبكى حديث عن ابن عباس يذكره لكن ما أدري ماذا صحته يقول أن قراءتكم عليها قراءتهم عليها وكذا خيرا ان شاء الله قراءتهم عليها فقد حدثتكم بهذا المعنى انا اريد الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم اقرا عليها ها حديث ابن مسعود ايها اقرا عليها فانا كيف اقرا عليك وعليك انزل لهم في الاخر نعم ترى اخوانك تعرف انه صحاب مريض وحفيق بنعلى بالفعلة حضر عمار بالفعلة عمار عند ان اسائل الرسول صلى الله عليه وسلم وسائل الاسلام قال الله امرك الله ارسلك الله يعني الى ان شرائع الاسلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقره اي نعم هذا فهذا الذي استدل به البخاري وشيخ الحميدي وغيرهما على ماذا على أن القراءة ثم أيضا لما الناس استدل بشيء آخر فما هو يا أحمد على صحة القراءة ما ذكرت أنهم القرآن مقرا أنك تقرأ على الإنسان قلنا تقرأ القرآن على المقرئ نعم قال ما تروي عنه يعني نعم نعم أيضا عندك يا أحمد اختلاف الناس في القراءة في يعني في رتباتها على ثلاثة أقوال هات على أنها أرجح من السماء وعلى أن السماء أرجح منها وعلى المساواة والصحيح أن السماء أعلى منها ومنهم من قيده إذا كان السماء من حفظ الشيخ بارك الله فيك اصبر يا أحمد من الذي قال إنها أرفع من السماء هو ذكر جمع الذي قال أن قراءة عن السماء منهم أبو حنيفة وابن عدي جائب رواية عن الإمام مالك وذكرها معه ومنهم الذين قالوا طيب عندك يا أخانا تركي منهم الذين قالوا إنه ما شوى سألت من قال إمام مالك والبخاري لا إمام مالك نعم والدار البخاري ولا نعم إمام مالك هذا الذي أذكره نعم نعم عندك خانا ومن هم الذين قالوا يا عبد الله أن السماع أرفع جمع يعني جمهور بعض أهل المشرق قالوا الصحيح هكذا طيب خيرا إن شاء الله نعم إن شاء الله إن شاء الله قسية حتى نعم يا أخي إذا سمع فبأي تعبير يروي إذا سمع يروي بتعبير سمعتم ولو أن يروي بحدثنا وأخبرنا وقال لي وذكرني نعم لو أن يروي بهذا نعم لم أن يروي بهذا وبعدها ماذا استعمل بان سن الإجازة فتمييز أولى وما يأتي شخص لا يقبل الإجازة فلا يقبل التحذير. نعم ماذا يا أخي إذا قال قال من دون قال لي فعلى أي شيء يحمل؟ قال فلان. وإذا عرف أن هذا الشخص يستعمل كلمة قال فيما سمع من شافه فتحمل على القناة مثل حجاج بن محمد رواه عن جريج فيقول يعني ماذا قال ابن جريج وهي سماعا له. وإذا لم يعرف من حال هذا هذا يكون ماذا معلقا معلقا عن توقفه فيه لأنه محتمل التعليق والسماع. إذا كان من شيوخه محتمل التعليق والسماع هكذا. نعم عندك كان محمد قال لي وذكر لي أهو مثل التحديث؟ لا هو يعني الاتصال ويدرس التحديث. ايه الاتصال صحيح انها اقل منها رتبه رتبه اقل لانها يحتمل انه اخذه وقت المذاكره. نعم بالنسبة للسؤال عندما قال قال وهو من مشايخه وهذا الراوي لم يكن مدلسا وهو من مشايخه لم يسمع منه بواسطة هل يحمل على السماع أو على التعليم؟ ولابد من لابد من ماذا أترك هذا لأنه يحتمل أنه سمعه مباشرة ويحتمل أنه علقه. هذا الاحتمال وارد في من؟ ايه المدلس يعني ما يعلق الا المدلس يا محمد؟ لا غير هذا لا لكن هذا ما سمع لم يسمع منه بواسطه ولم يكن مدلسا. يا اخي هم قالوا في حديث وقال هشام فبعضهم يقول انه سمع انه يعني سمعه من هشام بن عمار البخاري وبعضهم يقول ان له حكم التعليق فهو متوقف فيه على حرف التوقف فيه إلا من الجنب أنه معلق. نعم من ذا مخطئ؟ ها؟ من ذا؟ ايه عندنا سهم البخاري. ايه نعم أخطأ في هذا. طيب بارك الله فيكم. بقي شيء يا أخوان من الذي هو تفضل يا أحمد أنا في التحديث بناء سمعوه شحب الراوي لحد يحيى ومن يا أخواننا؟ سلام الله وعليكم السلام محمد بن سلام الله بن سلام أحمد. طيب خير من إن شاء الله. إذا نعم عندك يا أخي إذا سمعت من قراءة الشيخ فبأي صيغة تؤديها؟ من قراءة الشيخ؟ آه أنت قرأت على الشيخ أنت بسألني قرأت على الشيخ فبأي صيغة تؤديها إذا حدثت طلبتك؟ يعني عن قراءة يعني حدثني قراءة اي حدثني قراءة او قرأت على الشيخ وهو يسمع او قرأ عليه وانا اسمع او قرأ عليه وانا اسمع هذا هو الأحوط. ولو يعني قلت حدثنا فلا بأس بذلك إن شاء الله. أما العرض فتكلم عليه تكلم نسأل الأخوان وما نفعل عن كان عرض عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الناس ماذا عندك يا أخي؟ نعم الإملاء نعم والإملاء يقولون هو أرفع من السماء وأرفع من البقية بقية الصيغ فما هو الإملاء من الشيخ او نعم ان الشيخ او احد الثقات والشيخ الحضاري والظهور يملي على المستمعين وهم يكتبون فهو ارفع لانهم يمكن ان يراجعوا في الخطا يراجعونهم في ماذا؟ في الخطا وهم بحاله يعني مستعداد نعم ويمكن ان يكون الخطا معدوم او قليل يعني يمكنهم من مراجعته وهذا ومجالس الإملاء ما كل يعني مجالس التحديث فيها إملاء مجالس الإملاء قليلة فهي أرفع من مجالس التحديث. طيب يعني يكون أصلها السماع والكتابة. إيه السماع ولا والكتابة ولو لم يكن إلا وتمكين السماع وتمكين الطالب أن يناقش فيما يريد. عندك يا أخانا أحمد ما هو العرض؟ العرض هو أن يأتي الطالب يعرض على شيخه مسموعاته من الشيخ من أجل التصحيح وأجل المقابلة والمقابلة تأكيد. نعم تأكد خير إن شاء الله. القراءة عام القراءة عام العرض عام القراءة قراءة عام تكون قراءة عرض وتكون قراءة على الشيخ عرض ولا تكون يعني قراءة لا لأجل العرض. نعم الشيخ العرض يكون للتصحيح فقط أم يكون للأخذ كذلك؟ نعم العرض يكون للتصحيح فقط أم للأخذ كذلك؟ وللأخذ هو للأخذ وللتصحيح لكن مقصود معه التصحيح مقصود معه مقابلة الأصول مرض معنا قصة الأوزاعي مع الزهر ايه مرض يعني أبي عن حديثه فأعرض عليه يعني معناه ماذا عرض عليه يعني أذن له أن يروي الكتاب كما قد يأتي عرض الكتاب ويأتي عرض القراءة أذن له أن يروي الكتاب. طيب أحسنت قولهم أن القراءة أحسن من السماع يقولون بأن الشيخ إذا حدث الشيخ وأخطأ الشيخ فقل له ما له الخطأ والأحكي يعني إذا قرأ طلاب وأخطأوا الشيخ يعني بخطأ. نعم بعضهم قال هذا أن القراءة أفضل لأن وربما يخطئ الشيخ ويهاب الطالب أن يرد عليه بخلاف الطالب إذا أخطأ الشيخ لا يهاب أن يرد عليه. لا هو لا من ماذا السماع أفضل لأن يعني الشيخ يكون منتجعا مستجمعا. طيب خير إن شاء الله إلا هنا يا أخواننا. عندك يا أخانا أحمد إذا كان كتاب الشيخ بيد موثوق به والشيخ يحفظ فماذا؟ إذا كان الكتاب بيد الشيخ أو بيد موثوق به والشيخ يحفظ يصح السماع ها؟ يصح. وإذا كان بيد موثوق به والشيخ لا يحفظ كذلك يصح السماع الصحيح أنه يصح ها؟ الصحيح أنه يصح نعم. وإذا كان المقرئ غير موثوق به نعم والشيخ لا ها؟ والشيخ لا يحفظ والشيخ لا يتنبه بعض الأوقات مثل حبيب الذي أملى الإمام ما يقرأ على الإمام مالك فربما أدخل شيئا ونقص شيئا فماذا؟ لا يصح. نعم لا يصح السماع. إيه فمن أجل هذا بطل سماع من يا إخواننا؟ يحيى بن بكير. أحسنتم صحيح لا يصح السماع. نعم إلا إذا كان أحد الطلبة الموجودين يحفظ أو كان بيد رجل آخر أيضا أفضل ومتنفذ له يا محمد يا أخي. طيب نعم زملاء يحيى كل من سمع من حديث فروايته عن ضعيف كل من سمع. عندك يا أخانا أحمد إذا قرأ التلميذ على الشيخ حديثا والشيخ ساكت أيجوز له أن يرويه عنه؟ نعم إلا عند بعض الناس أنه يشترط النطق. نعم يجوز الرواية لكن بعض الناس شرط مثل الظاهرية وكذلك ابن الصباغ من الشافعية يشترطون النطق قالوا فإن لم ينطق فيعمل بالحديث ولا يرويه. طيب والصحيح أنه يعمل به ويروى. طيب كيف الرواية عنه إذا قرأت عليه حديثا وهو ساكت فكيف ترويه عنه؟ يعني تقدمت الصياغ إما أن يقول حدثني قراءة، لكن هنا استحب أن لا يأتي بحدثنا ولا بأخبرنا. ما فيقول قرأت على فلان وقراءة على فلان وهو يسمع. هو يسمع. هو يسمع خيرا إن شاء الله. عندك خانة ترك إذا سمع من الشيخ وحده فما هو المختار في الصيغة؟ حدثني بالإغراب. حدثني أو أخبرني، يعني لفظة المختار تؤذن بماذا؟ يعني الأفضل وغيره يجوز. وغيره يجوز. وإذا كان معه جمع فماذا؟ أخبرنا أو حدثنا. وإذا شك سمع وحده أم سمع مع غيره؟ الأفضل أن يأتي بحدثنا. نعم خير إن شاء الله. عندك يا خانة أيجوز إبدال حدثنا بأخبرنا في الكتب المؤلفة أو عكسه؟ لا يجوز. نعم إنما أحمد يقول لا يجوز هكذا. طيب أحسنت. عندما يرى رواية بالمعنى يجوز. عندما يرى رواية بالمعنى يجوز. وحدثنا يعني أخبرنا قد أصبح بعضهم يستعملها في الإجازة. طيب إذا سمع عن الشيخ فكيف يحدث عنه يا أخي؟ عن الشيخ؟ يعني يقول حدثنا أو أخبرنا أو سمعت أو سمعت. وأخبرنا بعضهم يقول أنهم قد استعملوها في ماذا؟ في الإجازة. في الإجازة. فالأولى أن لا يقول حتى لا يردها من لا يعمل بالإجازة. طيب أحسنت. عندك يا خانة إذا نسخ السامع أو المسمع حال القراءة فماذا؟ بذاته. ها لكن يقول التفصيل أنه إذا كان يفهم يعني ما يليه القارئ لا يرغب يكتب، وإذا فاته شيء سأل أصحابهم أو سأل عن الكلمة. إذا فاته شيء ماذا؟ سأل أصحابه؟ نعم. وقصة الدار القطنية يا أخوان قلتم أنهم يقولون ليست صحيحة. الخطيب ذكرها وقال حدثنا الأهوازي قال بلغنا أن الدار القطنية وأنت قلت أنها بلغنا يعني من قبل. طيب أحسنتم جزاكم الله خيرا. على كل المعتبر ماذا؟ الفهم. إن كان ينسق ويفهم فروايته صحيحة، وإن كان لا يفهم فالرواية غير صحيحة. نعم يا إخواننا. عندك يا أخي عندك يا قائد إذا أطرق القارئ رهينا حيث لا يفهم فماذا؟ واستهر في هذه الحالة بعد أن ينتهي المجلس أن يزيد الشيخ بما حضر من هذه الأمور. إذا هينم القارئ أو أفرط في السرعة حيث لا يفهم فهذا لا يعتمد. ها؟ لا يعتمد. إذا كان كلمة أو كلمتان هكذا، وإلا فلا يعتمد. نعم. ويستحب كما قلت أن يجيزهم تكميلا لما خفي عليهم. كيف الرواية من عند السماع من المستمل؟ يعني فهمت السؤال؟ من الذي يمنع لتاثير المستمع من الذي يستمع؟ الشيخ ما يستطيع يبلغ لكثرة الناس فينصب مستملين يبلغون عنه. يقول قرأ عليه وأنا أسمع. ها؟ قرئ عليه وأنا أسمع. هو يسمع. قريب وأنا أسمع ربما. نعم. حدثنا يقول حدثنا. يقول حدثنا. وأخبرنا. وإن تحرك بواسطة المبلغ أو بواسطة المستمل. نعم. نعم. إذا خطيت عليه الكلمة واستفهم صاحبه فماذا؟ أتحفظ دليلا على هذا؟ نعم. استدل بحديث جابر. جابر بن سمرة. جابر بن عبد الله. سمرة. نعم هذا. عندما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اثنى عشر إماما. يقول اثنى عشر إماما يعني يقول نعم اثنى عشر إماما. قال سمعت هذا ويكون بعدي 12 خليفة. نعم. ولما أسمع وقال كلمة لم أسمعها فظهر من أبيه فقال كلهم من قريش وهذا المعنى. نعم. فماذا يعطى في الكلمة والكلمتان وإن استفهم صاحبا من صاحبه وذكره فهو أحسن. ما معنى يا قناة يكفيك من الحديث شمه؟ يعني عبد الرحمن مما جبار يقول هذا فما معنى هذا؟ طرف الحديث أصلا. ها؟ يكفيك من الحديث رائحة الحديث أو طرف الحديث أو أصل الحديث. ها؟ هذا يعني إذا قد سمع شيئا فالمهم أن يكون متثبتا أن هذا من حديث الشيخ ولو فتت كلمة أو كلمتان أو ثلاثة أو يكفيك من الحديث شم. بقي ما معنى يا أخنا أحمد عندك يا إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. إذا كتبت فقمش يعني تكتب أي شيء. ها. وإذا حدثت عليك أن تلقح وتنقل الأحاديث. لا تحدث الناس الذي ما هو ذلك. هكذا. نعم. نعم. وهذا أمر مهم طيب يعني أن الكاتب إذا كتب يجمع فربما يطلع عليه بعد ويحتاج. إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. لكن يا شيخ هل له الوقت؟ نعم. تقول أنا يعني الآن في حد جمع والأجمع صحيح والضيق وما يشاء. ها؟ يمكن يموت. يمكن يموت ما قد لا بس. طبعا طيب. نعم. الحرف الذي يدغمه الشيخ ماذا يا أحمد؟ يقولون إن كان معلوما ومعروف فلا حرج. نعم. وهو يعتبر من الكلمات اليسيرة. الكلمات إيش؟ اليسيرة التي قليلة السمع. نعم. عندك خانة تركي أيصح السماء من وراء الحجاب؟ إذا عرف الشيخ أو أخبره ثقة أنه الشيخ. نعم. هل من برهان على هذا؟ تدل بحديث إذا أذن ابن مكتوم. ها؟ إذا أذن ابن مكتوم فلا تأكله. إيه. فقالوا هذا ما سيرون وهو يؤذن. إيه. فقالوا يقبل. وهذا من حديث عائشة. نعم. نعم. تدل بهذا الحديث. وأيضا ماذا المرأة التي كانت تسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تقول الظاهر أن زوجها ما معه إلا مثل هدبة فقال خالد بن الوليد يا أبا بكر ألا تذكر هذه عما تتكلم به عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخالد كان خلف الباب. نعم. وأيضا أزواج النبي ها قد روي عنهن وهن من وراء الحجاب. عندك أخانا إذا قال المحدث لا تروي عني ولم يبدئ أنه أخطأ في هذا. إذا لم يبدي يعني عذرا يعني عذرا. نعم. إذا لم يبدي عذرا يعني إذا كان الدفع يعني لعدم عذر فله أن يحدث. وإذا أبدى عذرا بشك أو خطأ فلا يحدث عنه. وكيف يروي عنه؟ كيف صيغة الرواية؟ يروي عنه كما يعني الإنسان يعني يسمع منه يقول حدثني. الإنسان يقرأ على شكل أفضل، يعني بصيغة التحمل التي نعم خيرا إن شاء الله. طيب يا أخوان، فائدة: عقد الرامه المجيد أبوابا في تنويع الألفاظ السابقة، منها الإتيان بلفظ الشهادة كقول أبي سعيد: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن الجر أي ينتبذ فيه، وقول عبد الله بن طاووس: أشهد على والدي أنه قال أشهد على جابر بن عبد الله أنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس الحديث، وقول ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون وأظهرهم عندي عمر الحديث في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح، ومنها تقديم الاسم فيقول فلان حدثنا أو أخبرنا، ومنها سمعت فلانا يأثر عن فلان، ومنها قلت لفلان أحدثك فلان أو استتبت عن فلان، ومنها زعم لنا فلان عن فلان، ومنها حدثني فلان ورد ذلك إلى فلان، ومنها دلني على فلان دلني على فلان دلني فلان على ما دل عليه أو على ما دل عليه فلان، ومنها سألت فلانا فألجأ الحديث إلى فلان، ومنها خذ عني كما أخذته عن فلان، وساق لكل لفظة من هذه أمثلة. عبد الله: بسم الله، من أي شيء هي مأخوذة الإيجاز يا أخي عبد الله؟ يعني في اللغة من الاستيجاز، يعني من الماء، يعني نسألها على الماء أن تأخذ منها من الماء في الأرض في الاستيجازة، يعني وشبه الطالب الذي يأخذ الشيخ بهذا، هكذا يا أخي. انتهينا من هذا. عندك ثناء صالح: ماذا قال شعبة وغيره في الإجازة؟ هم ينفون الإجازة. نعم، ينفون الإجازة ويقول قلنا بالإجازة بطلت الرحلة. طيب، هذا ولشعبة قول آخر أخص من هذا، فما هو؟ أذكر هذا. نعم، أذكر هذا أنه يقول إذا عقلنا أو قلنا بالإجازة بطلت الرحلة. طيب، هذا قول شعبة. هذا قول شعبة. فما قول الحديث؟ يقول الناس المرسل، يقول إذا أجدت لك أن تروي عني الإجازة فقد أجدت لك أن تكذب علي، هكذا يقول. أخبرنا ما أخبرنا. نعم، عندك قناة صورة إجازة معين لمعين، يعني طيب، وهكذا ايضا يجيز الطالب المعين. صحيح البخاري، احسنت، بارك الله فيك. هذه جائزة باتفاق ام لا؟ خالف في جلوة وغيره لجمع نعم شارعي ها شعبة وغيرنا وفي الشعر يا ربي قول الشعر. طيب يا أخي، أبو محمد بن حزم ماذا؟ ويقول بأن الإجابة بلا. طيب، أحسنت، خير إن شاء الله. إجادة معين لمعين. عندك يا أخي أحمد إجادة معين غير معين؟ هل أنت جيل طالب مخصوص في رواية مخصوصة تقول أروي عني مسموعاتي أو مروياتي أو غير ذلك؟ تجيز طالبا مخصوصا في مرويات غير مخصوصة؟ نعم. كلام طيب، أيجوز هذا؟ يجوز هذا. نعم، الصحيح أنه جائز إذا علم مرويات الشيخ. مرويات الشيخ. نعم، إذا علم مرويات الشيخ. نعم، ما يقدر ما يقدر. لا يقيل بما تقدم من وقت الإجازة. نعم، يقيل بما تقدم. يقيل لماذا؟ يعني هذا السلام الرياضي، يعني التي قد رويت. الكتب التي قد ألفها قبل مرويات يعني خير الماضي والمستقبل خير إن شاء الله عندك فما حال الرواية بها جائزة إذا علم الشخص الشيخ الطالب مرويات الشيخ وإلا ففيها جهالة عندك أخي محمد إجازة غير معين في وصف العموم مثل أجزت للمسلمين أو أجزت لمن يشهد أن لا إله إلا الله فهذه غير جائزة طيب غير إن شاء الله غير جائزة الإجازة نفسها ضعيفة ثم ازدادت ضعفا بسبب توسع ماذا يعني بعض العلماء فيها نعم اذا نظرنا الى شروطهم في الصحيح والى شروطهم في الحسن ونظرنا الى تساهلهم في الإجازة نعم فماذا صحيح بعض انواع الإجازة في غاية من الضعف طيب نعم هذا هؤلاء الذين يأخذون بالإجازة عن المطلق بهذا لهم مؤلفات نعم لهم مؤلفات من خطير ايه فلو وجدنا حديثا ما يكون في نفس الشيء يعني نبحث عن الضرر لا الأمر لابد من بحث يعني من بحث سند حتى لو وجدنا تحدثنا نعم لو وجدنا تحدثنا صحيح قد يكون أخذها بالإجازة العامة المطلقة أخذه بالإجازة العامة نعم شيخ المشايخ مثلا أخذه بالإجازة العامة المطلقة وخطي الطبيب إذا كان الشيخ ثقة وكتابه معروف فهي وجادة وإجازة وجادة وإجازة كتابه معروف نعم نعم عند من يا أخوان عندك إجازة معين بمجهول من الكتب نعم أنا أقول لك هو يروي كتبا في السنن أقول لك أن تروي عني كتابا أجلس لك أن تروي عني السنن مع أن يروي كتبا عدة من يسمى بسنن خيرا إن شاء الله فما حال الرواية بها هي إخذ أهل الأولى التي هي إجازة معين غير إجازة معين غير معين لا غير معين لمعين أو العكس أي معين لغيره والجمهور يأخذون بها وإذا كان يعرف الكتاب فماذا يصحح صحيح يا إذا أجاز لجماعة المسمين ومسمين ولم يعرفهم بأعيانهم عندك جائزة نعم مثل ماذا يعني هو مثل ماذا ثم عايشين أجريدة إذا حضروا عنده أناس وهو لا يعرف أسماءهم إيه فلو يكتب لهم تمام فلو يكتب لهم تمام لكن إذا قال حجزت لمن كان اسمه يعني خالد أو محمد أو كذا وهنالك ممن يسمى بخالد أو محمد كثير ولم يحضر فما يجوز هذا ولم يحضر النبي خيرا إن شاء الله وهذا في الأوائل كان يحضرون في مثلا في حلقاتهم 20,000 إلى 20,000 يعني هل الشيء يعني كل الناس اللي حضرناه لا هذا مستحيل لا يعلم كثيرا منهم وأكثرهم لا يعرف ويعطي لهم سماعا من أجل هذا قيل في هذا إذا كانوا مسمين ولم يعرفهم بأعيانهم عندك أخانا أحمد إذا قال أجزت لمن يشاء فلان يعني بعضهم قبلها وبعضهم ردها قالوا معلقة بالنسية وصحيح والصحيح ظهر عدم قبولي إلا إن اتفع التعليق وظهر قبولي خير إن شاء الله عندك يا أخانا إذا قال أجلت لمن يشاء الإجازة كذلك إلا إذا حصرها من يشاء الإجازة من يعني علماء كذا أو من طلبة العلم في البلد كذا ثلاثة عندك يا أخانا ولو قال أجزت لمن يشاء الرواية عني ماذا؟ ليس الصغيرة إلا إن أي قية إلا يحصرها يقول أن يبدأ ذلك لعن أو قدر يا تأخانا خارف لو قال أجزت لي فلان كذا إنتهى الرواية عني هذه تبع الأولى ماذا؟ الأخ يسأل ما إذا قال أجلت ثم يقول رجعت عن الإجازة عن إجازتي فإذا لم يبدي سببا فلا معنى لرجوعه كما تقدم في التحديث إذا حدثه ثم قال لا تروي هذا عني ولم يبدي سببا وماذا فلا يضر والله المستعان جعلها كالوكالة هو عما جعلها كالوكالة ففرق بين وكالة في عرض من أعراض الدنيا وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع باطن والوكالة في عرض من أعراض الدنيا زائل والله المستعان. قالوا إنما تستحسن الإجازة إذا علم المجيز ما يجيزه وكان المجاز له من أهل العلم أيضا لأنها توسع وترخيص يتأخذ له أهل العلم لنفيس حاجتهم إليها. قال عيسى بن مسكين الإجازة رأس مال كبير واشترطه بعضهم في صحتها فبالغ وحكي عن مالك حكاه عنه الوليد بن بكر من أصحابه وقال ابن عبد البر الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة في شيء معين لا يشكر إسناده أنت. طيب هذا هو الذي ينبغي أن يشرع عليه أنها ما تصح إلا أن يكون المجيز نفسه فاهما لما يجيز كما تقدم في شروط الرواية وأن يكون المجاز له أيضا يكون أهلا لذلك وماذا وعالم الكتاب الذي يجاد فيه. طيب إلى هنا وصل هذا لبارك بسم الله الرحمن الرحيم عند من يا أصوان عند أصوان ما هي المناولة سورة أن يأتي أن يعطي الشيخ يعني ماذا الطالب كتابا يناوله إياه ويقول له أجلت لك هذا الكتاب أن ترويه أنت ثم يناوله إياه. ما الدليل على المناولة يا أخانا تركي يا حديث النبي أعطى رجلا مستحاضة وكان أمير سيئ فقال له إذا بلغت كتابا فقال له إذا بلغت مكان كذا فاقرأه. استدلوا أيضا بحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى كسرى رسالة فأعطاها عبد الله بن حذافة وأعطاها عبد الله بن حذافة عظيم البحرين وعظيم البحرين أعطاها إلى كسرى. وأشر أنا السماه عندما قال عندما شغله أو أخذوا عليه فأخرج لهم يعني أوراق قال هذا ما سمعته من رسول الله. أحسنت. وهو من طريق يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف. أحسنت. إلى كم تنقسم يا أخانا المناولة؟ هي إلى قسمين مقرونة بإجازة ومجردة عن الإجازة. خير إن شاء الله. إذا أتى التلميذ بكتاب إلى شيخه وتصفحه الشيخ نعم ثم قال له أجزتك أن ترويه عني فماذا؟ إن كان الشيخ في هذه الحالة متيقظ وفاهم وتصفح الكتاب وتأكد من معرفته فهي جائزة، وإذا كان مشغولا ولم يتنبه لهذا الأمر فلا يصل إليه. طيب الإجازة هذه الثانية قوية كالأولى؟ لا هما متفاوتة. نعم بينهما متفاوت. تلك يعني الأولى بعضهم قال أنها ثلاث سماء وبعضهم قال أنها أربع من السماء وهذه بعضها ضدها الأخير. ما الفرق بينهما؟ تلك أنها الشيخ ولا هو الذي أعطى كتابه نعم للتلميذ. خير إن شاء الله. أجل القصة هذه فارغة من الاحتجاج بمجموع طرقها ولا نعم قصة ابن حذافة يا هانت ما أعلم أنا أعرف في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل إلى كسرى طيب رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام فوصل الكتاب إلى كسرى ومزقه فدعا عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله يمزق ملكه. طيب هذا صحيح البخاري والظاهر أنها بمعنى ما ذكره صاحب تدريب الراوي. نعم عندك يا أخانا محمد إذا أتتني لا قبل هذا إذا أعطى الشيخ كتابا وقال له هذا سماعي وقد أذنت لك أن ترويه عني ثم أمسك الشيخ الكتاب ولم يعطه الطالب فماذا؟ فتكون الإجازة بيد التلميذ إذا مثلا نعم تكون الإجازة يعني الإجازة يكون من أخوذة نعم تكون الإجازة بيد الطالب ويعني فإذا أرد مثلا أن يحدد هذا أو يجد الكتاب فله أن يرد لأن الإجازة قد يكون حتى إذا كان الكتاب معروفا لديه أما إذا كان غير معروف لديه فماذا يروي؟ نعم إذا كان غير معروف فلا يروي. نعم خير إن شاء الله. إذا قال الشيخ هذا من سماعي ولم يقل أجزتك أن تروي ولا طيب نعم فتوضل. هل يجوز له أن يروي عنه؟ أي أي ما أخذ به أحد؟ نعم ما أخذ به أحد. قال للطالب هذا الكتاب من سماعي ولا قال رويه عني ولا لا ترويه عني وما ناوله ما ناوله بس أخبره بأن هذا الكتاب من سماعه. لا يحق له أن يرويه عنه عنه. تقدم لنا في صيغ التحمل وفي بعضها أنه إذا قال إذا حدثه ثم قال لا تروي عني قال له لا تروي عني ولم يبدي الشيخ عذرا لأنه أخطأ غير ذلك فللطالب أن يروي عنه. فإذا تأكد الطالب أنه من سماعه ويعرف الكتاب فله أن يرويه عنه. هو ما قال هاهنا لا تروي عني بس قال هذا ولم يقرنه بمناولة ولم يقرنه بماذا بإجازة فماذا. نعم من أهل العلم من يقول إنها باطلة ولا يروي عنه لكنها صحيح أنها تابعة لما تقدم ما إذا حدث وقال لا تروي عني حديثين تحامق على طالب من الطلاب أو كذا وقال لا تروي عني حديثين فله أن يروي عنه ولو لم يأذن له. طيب والحارث بن مسكين كان ينهى النسائي والنسائي يجلس خلف سارية. نعم وغير الحارث بن مسكين غيرا إن شاء الله. قال عبد الرحمن ها تفضل. هذا يعني منزلها منزلة الإعلام ها هذا منزلة الإعلام عندما إذا الطالب يكتب ويقول هذا روايتك فناولنيه وأجزني روايتك سيجيبه ولا ينظر فيه الشيخ فماذا؟ هذا في النهاية لا إذا كان الطالب ثقة و يقبل منه إذا كان طالب ثقة رد علينا وتأكد أن هذا سماع الشيخ يقبل منه هذا المجلس أنه أجازه طيب حتى لو لم يتأكد. وإذا كان الطالب غير مقبول فهو يعني غير ثقة فلم يقبل منه. نعم أحسنت. عندك يا أخي كيف الرواية بالمناولة؟ المناولة أن يعطيه الكتاب. كيف الرواية كيف تروي أعطاك الكتاب فكيف تروي عنه؟ أتقول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا أو يعني أنبأنا مناولة حدثنا مناولة ماذا؟ بأي شيء تقول؟ حدثنا مناولة وأخبرنا مناولة أو كتابة وهل تأتي بعن؟ هي أي قرينة على المناولة؟ لا هذا تلك عن إذا كانت كيف عن كيف كتاب عن ما ها؟ إذا كانت إجازة على إجازة وين؟ نعم تأتي بعن؟ نعم يعني وعن هذه قد أصبحت علما على المناولة؟ لا بعضهم يقول أنها علما لكن ليست علما نعم صحيح فلا يأتي الأحوط أن يبين بأنها مناولة وإجازة وإلا فقد أجاز الزهري وغيره أن يروي بماذا؟ نعم أن يروي بحدثنا وأخبرنا وهي ما فيها تحديث ولا إخبار فالأولى أن يفعل كما يفعل أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى. نعم لا هذه الكتاب ان شاء الله. الشيء الذي يريد ان اذكره يتعلق بالمسألة انتهى. لكن هذا يشعر انه كذب يعني عندما يقول حدثنا ما حدثنا. اي اصطلاح صدق اصطلاح هو اصطلاح فيه ما فيه. نعم هذا عبد الرحمن ها اذا بين مصطلحه فلو ذلك يعني اذا بينه في اول كتابه لا بس انني اذا قلت انباني مثل ما قال البهقي انباني واخبرني فهو ما اخذته بالاجازه او قلت اخبرني ما اخذته بالاجازه او كذا نعم لا بس اذا بين الصلاح في اول كتابه وعند الاوزاعي خبرنا نعم احسنت وعند الاوزاعي خبرنا واللغه لا تستفيضه لا تقبله فان خبرنا واخبر بمعنى واحد طيب احسنت عندك نعم عندك يا خام احمد الكتابة ما صورتها صورتها ان يكتب الشيخ مسموعاته او مسموعاته لحاضر او لغائب او بعضها يعني ليس كلها لحاضر او لغائب بخطه او بخط غيره بامره تذكر شيئا يا اخانا وتكون ايضا مقرونه بالاجازه ومجرد عنه طيب تذكر شيئا يا اخانا من المكاتبه الوارده في الصحيحين من حديث رواد عن كاتب المجرد من سعده الى معاويه ذكر عبد الصلاه وحديث كذلك يعني ابن عون عما كتب الي في الغار على بني مختلف نعم وحديث لا تتمنى لقاء العدو نسال الله العافيه نعم هذا الأشهر منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل يعني إلى ذا الأنصار تتابع يعني أبي بكر عمرو بن حج إذا صح بطروجه نعم تتابع يعني صدقات وغيره نعم كتب النبي هو من هذا هو صحيح هذا طيب عندك يا خان عبد الله الكتابة في أثناء السند في مسلم أكثر أم في البخاري أكثر مسلم نعم والبخاري يقول كتب إلي ابن بشار محمد بن بشار في أوائل السند نعم في أثناء السند وأوائله أوائل السند الكتابة في صحيح مسلم أكثر منها في صحيح البخاري طيب وعن الشيخ يقول ليس له إلا هذا البخاري نعم أنت ذكرت أخانا أنه يشترط أن يكون الخط معروفا أخانا عادل من جملة التعريف التعريف عند أحمد نعم اشترطت أن يكون الخط معروفا لا بس قلنا بأمره أو بأمر غيره يعني بخطه أو بخط غيره بأمره فقط اشترط أن يكون الخط معروفا هكذا إذا كتب لغاية اشترط أن يكون الكاتب ثقة اشترط أن يكون الكاتب ثقة إذا لم يخطب هو نفسه طيب خيرا إن شاء الله ولا اشترط يعني شهود ها؟ ولا اشترط شهود يعني أشترط طيب كيف الرواية بها أخي عبد الله يقول يعني مكاتبة يطيبها نعم يقول أنبأنا مكاتبة يعني علمنا مكاتبة حدثنا مكاتبة وأخبرنا مكاتبة نعم أو أحسن شيء ما يفعله ابن حزم في كتبه يقول كتب إلي النمري يعني ابن عبد البر هذا أمر طيب والحمد لله طيب أهي حجة يا أخانا تركي المكاتبة؟ نعم إذا عرف الكاتب إذا عرف الخط فهي حجة ما الفرق بين عرض القراءة وعرض الكتاب؟ طيب عرض الكتاب أنا السنير يقول حدثنا قراءة ها؟ لا ما هو ما أقصد بحال الأداء ما الفرق بس صور لي ما الفرق بين عرض القراءة وعرض الكتاب العرض يعني أن الشيخ طيب التلميذ يعرض مسموعاته الذي سمعها من الشيخ على شيخه يضعها عليه؟ نعم طيب عرض الكتاب كيف؟ عرض الكتاب أن الشيخ والتلميذ يعرض الكتاب على أن التلميذ يأتي ويقول هذا من مسموعاتك فناولني واجبني حتى أرويه عنه. فهذا عرض كتاب وذاك عرض قراءة. طيب انتهينا من هذا. طيب بقي عند عندك يا أخي عندك يا محمد الصحيح هل ترتقي المناولة مع الإجازة إلى درجة السماع أم لا؟ منهم من قال هذا وبعض ما يقول بعض النصوص أنها أرفع وأنها يعني أنزل فأنها أنزل من السماع ومن ماذا؟ من العرق ومن العرق. طيب بقي يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم عند محمد خير عندك يا محمد إعلام الشيخ بهذا لأن هذا الكتاب من مسموعاته أجوز للطالب أن يرويه عنه من قال بهذا كثير من جريج يا أخواننا ونعم وجمع معه. طيب نعم عندك ها عندك خان محمد لو قال هذا الكتاب من مرويات ولكن لا تروه عني قولها يعمل بها ورتها مثل مصطلح غيره نعم هنا من اجازها ومن ردها والظاهر انه غيرها التي ردها الوصيه الذي ردها بمصطلح هو نعم بارك الله هذا لما ذكرها نعم فالصحيح من أقوال أهل العلم إذا قال هذا الكتاب من مروياتي ولكن لا ترويه عني هنا رجحنا تقبل ما يعمل بها يعمل بها مثل لو حدثه وقال إن هذا الحديث من لا آذن لك أن تروي عني فله أن يروي عني نعم إلا أن يبدي أنه أخطأ أيضا إن شاء الله هل تجوز رواية بالوصية؟ نعم تجوز ورد هذا أبوه تجوز صلاة صلاة؟ تجوز أهنوي ولم ينبه الشيطة ها؟ تجوز أهنوي ولم ينبه الشيطة على ذلك وكذلك سنة التي قبلها لم ينبه الشيطة على ماذا؟ على خطأ على أنه يعني أكثر المحدثين أو الصحيح على أنها صحيح يعمل بها نبه يا أخوانا لا أسهل عليها نبه نعم النووي وابن الصلاح لا يريان العمل بها وانفقد عليهما ابن أبي الدم فقال ماذا؟ قال إنها أحسن من الوجادة والوجادة يعمل بها على الصحيح خيرا إن شاء الله أتجوز الرواية بالوصية؟ نعم تجوز هي السؤال هو نفسه نعم عندك أيضا يا أخانا ما هي الوجادة؟ الوجادة هي أن تجد كتاب أو أحاديث بخط شخص بخطه ولم تعاصره أو عاصرته ولم تعاصره أو عاصرته ولم تلقاه أو رأى لقيته ولم تسمع منه أو سمعت منه ولم تسمع منه تلك الأحاديث التي هي موجودة هذه هي الوجادة. طيب أحسنت الوجادة مأخوذة من ماذا يا أخواننا هي يعني يقول ماذا يعني مصدر غير مسموع هكذا مولف ها مولف خير ان شاء الله لها مصالح. عندك يا احمد ابو صيغ التحمل ما هي الوجادة تعرف دليلا على العمل بالوجادة يا احمد؟ دليل هنا لكنه ضعيف. ايه هو الذي تريده. ايه هو الذي اريده. يعني حديث من صحابية عارف ان هو له ظهر له عدة صحابة كان والله. ايه نعم ان في من طريق ابي جمعة وليس فيه شاهد. نعم هو الذي هو صحيح حديث ابي جمعة. يعني قال في نهاية الحديث قوم يأتون من بعدكم يجدون الصحف يؤمنون بما فيها. ايه نعم في بعض طرقه من طريق اسماعيل بن ابي عياس عن قيس بن المغيرة. عن المغيرة عن المغيرة بن قيس. طيب وفي بعضها عن عمر في سنده محمد بن ابي حميد. نعم في بعضها عن عمر في سنده محمد بن ابي حميد. محمد بن ابي حميد ذكر هذا في هذا البلد. طيب من محمد بن ابي حميد؟ بن حميد رجاء. لا في محمد في أي الكتب توجد كثيرا الوجادة يا أخانا تركي؟ يقول عبد الله وجدت في كتاب أبي فينبغي أن يعبر بهذا أي يقول وجدت في كتاب الملام كما أنه في الوصية ينبغي أن يصرح ويقول أوصى إلي فلان بكتب أو بكتاب وفي هذا الحديث. نعم وهكذا الرواية بالإعلام ينبغي أن يصرح حتى لا يدخل في التدليس. بعضهم يقول الوجادة منقطعة. الوجادة منقطعة أو الوصية؟ لا الوجادة. إذن هذا من الوصية. لا الوجادة حتى قالوا أن في كتاب مسلم أحاديث فيها وجادة لا انتقدت بأنها منقطعة في الكتاب مقطوعة وغيرناه خطأ. لا بس نعم قالوا انتقدت بأنها من باب المقطوع. ايه هذا الكلام خطأ فهمه لا جيش. ايه من باب المقطوع. ايه من باب المقطع. ايه لا بس وربما نستعمل الإمام الشافعي والطبراني المقطوع المقطوع بمعنى المنقطع. طيب خير إن شاء الله. والوصية لا هي نفسها الذي يقولون ان بها رائحة الاتصال الوجادة هي في خطب المنفصل وبها رائحة الاتصال. طيب بقي هل يجوز روايتها على جميع الصور ام اذا عرف الخط او شهد شاهد بان هذا خط فلان او كان عنده ظن راجحا او مثلا الشهرة او شهرة الكتاب. نعم شهرة الكتاب مثل الان شهرة كتاب صحيح البخاري وشهرة كتاب نعم مستدرك الحاكم تاريخ الخطيب إلى غير ذلك. فإذا اشتهر الحديث الكتاب يجوز أن يرويه بالوجادة. وفي هذه الأزمنة أقل من القليل الذين يروون بالأسانيد وإلا فما مع الناس إلا وجادة. نعم الرحيم عند أخينا قائد. نعم هو قال ترك المحسن. عندك يا أخانا قائد من الذي كاره كتابة الحديث؟ ابن عمر وابن مسعود وابن عباس وابو موسى وابو هريرة وابو سعيد. طيب حسبك حياك الله. ما دليلهم على كراهية ذلك؟ وما روى الله مسلم سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن. ها؟ لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن. نعم ومن كتب شيئا فليكتب. طيب خيرا إن شاء الله. من الذي أباح كتابة الحديث يا أخانا محمد؟ يجمع الناس هذا منهم أبو هريرة لها تقدم بحديث أنه مكتوب ولا يكتب منهم علي وعمر. علي وعمر نعم طيب ابن عباس ايضا هو الاخر ابن عمر. وبأي شيء استدلوا؟ استدلوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كتب الى الى الانصار وحديث ابي هريره انه قال احفظ ابن عمر او عبد الله بن عمرو فهو يحفظ على نفسه كان يحفظ على نفسه. وماذا وحديث عبد الله بن عمرو ان انه كان يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ناس من قريش انك تكتب والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الرضا والغضب فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما اقول الا حقا. وحديث اكتبوا لأبي شام تذكرت أسلق وهو متفق عليه وهو أصح ما في الباب. نعم وماذا وآثار أيضا قيد العلم الكتابة. نعم وإذا كتبتم الحديث عني فاكتبوه بسنده الظاهر ما هذا أنه موضوع لا يعني يعرف بهذا. طيب نعم عندك يا خانة المسألة مذهب ثالث سماه فقد ذكر الإخوة فقد ذكروا القول بالكراهية والقول بالإباحة وفي المسألة مذهب ثالث سماه أن الكراهة والله كانت في البداية. نعم أن النهي والكراهة كانت في البداية ثم بعد ذلك زاد الإشكال ومن اللبس واختلاط القرآن بالسنة. أنا سألتك أن هناك ماذا سألتك أن هناك قولا ثالثا فما هو هذا من أوجه الجمع على ذكر لا ها؟ ما تعرفه؟ رجعت عندك المذهب الثالث هو أنه يكتب ثم يمحو يكتب ثم يمحو. نعم خيرا إن شاء الله. حديث أبي سعيد تكلم فيه فماذا قيل فيه؟ عندك أيضا قال البخاري أنه موقف على أبي سعيد قاله البخاري وغيره. خيرا إن شاء الله. عندك أخنا الجمع بين الأدلة يا أحمد. طيب من أوجه الجمع أن الحديث أنه يقول المنسوخ أنه كان في يعني في أول الأمر النهي عن الكتابة خشية أن يختلط بالقرآن. نعم. لما أمن اللبس جاءت الإباحة ونسخ الحديث هذا وجه. طيب والوجه الآخر أنه يعني النهي عن الكتابة والقرآن في صحيفة واحدة. طيب نعم وطيب وبقي أيضا أن النهي لا يعتمد على على الخطيب ها تقييد العلم الفرد الخطيب. نعم احسن كتاب منه اللي في كتابه الحديث كتاب تقييد العلم للحافظ الخطيب وفيه عجائب وغرائب واسعار. نعم هذا الحديث الذي هو اذا كتبت الحديث فاكتبه باسناده. ما شاء الله تفضل قل فقر او ارفع صوتك. المقرن الاول يقول إذا كتبتم الحديث فاكتبوه بإسناده فإية حقا كنتم شركاء في الأجر وإية باطلا كان وزره عليه. نعم عزاه إلى المستدرك إلى الحاكم بعلم الحديث وأذان العلم وابن أساتر عن علم ورمز له بالبعض. طيب فالمناوي يقول قال الذهبي موضوع. أحسنت أنا ما بس من لفظه وإلا هنا كنت يعني أحسنت من لفظه. طيب بارك الله الآن. نعم عندك كان عادل اذكر شيئا مما وقع من التحريف بسبب عدم الضبط والشكل. انت السؤال وإلا نعم يعني في صراحة نعم من تأخرين ماذا يعني مما ذكره صاحب تدري. طيب إلا أن عثمان عندما كتب لأهل مصر نجا إليه فقال إذا جاء فزلوه فحرف فقتلوه. طيب لا أحد أن يحدث يعني هل صحيحا أم لا؟ ما عندي إلا هذا الذي أكتب لا أدري أصحيح منه أم لا. نعم تفضل. ومنها أن خليفة العباسي أرسل إلى عامله أن أحصي أو أحصي المخنثي فصحفت عليه أخته يعني فأخطاهم فأخطاهم. طيب أحسنت. نعم خيرا إن شاء الله. وكذلك يعني بني إسرائيل نعم النصارى يعني النصارى نعم حرف طيب خيرا إن شاء الله. عندك يا أخي عبد الله أيهما أهم تحريف المتن أو تحريف الأسماء؟ تحريف الأسماء. لماذا؟ لأن المتن قد يأتي من طريق أخرى والأسماء يعني هذه يعني ماذا؟ والسند قد يأتي من طريق أخرى. لا لكن المتن هو يعني محفوظ كما يقال أو محفوظ يعني. لا ماذا يا أخي؟ للأسف يضرر يكون في أسماء الرجال إذا حرر. علل لما تقول قد أجبت وعطبت لكن علل لما تقول وهو في الكتاب. ليس قبله ما يدل عليه ولا بعده ما يدل عليه بخلاف التحريف في المتن فإن قبله ما يدل عليه وبعد ما يدل عليه. انتهينا. ثم هذا التحريف ربما لا يؤثر على الحفاظ الكبار فقد ذكر ابن حبان في أوائل كتابه المجروحين ذكر أن الحفاظ الكبار إذا صحف سفيان إلى شيبان أو عبد الله إلى عبيد الله أو العكس فإن الحفاظ يعرفون أن هذا مصحف وما لماذا فهم يعرفون أن هذا الحديث من حديث سفيان لا من حديث شيبان وإنما تصحف إلى شيبان وهكذا فالحفاظ الكبار ربما لا يتأثرون به. عندك يا أخانا صالح حديث القنوت الراوي له عن الحسن أهو أبو الحوراء أم أبو الجوزة؟ أبو الحوراء. أبو الحوراء وكان بعضهم يكتبوه حور العين. نعم نعم خيرا إن شاء الله صحيح حديث القنوت الراوي له عن الحسن بن علي أبو الحوراء وليس بأبي الجوزة خيرا إن شاء الله. ماذا يستحب للكاتب يا أخانا قائد؟ قبل هو أنه أولا يثنى على الله سبحانه وتعالى قبل هذا شيء الصحيح النية الصحيح النية هذا صحيح نية لكن باعتبار الخط ماذا يستحب له باعتبار الخط؟ أن يوضع خطه ها فلا ذكر فلا يدقق ويوضعه. ماذا قال الإمام أحمد؟ قال لإسحاق لحنبل بن عمه أو لحنبل بن إسحاق وقد رآه يدقق في الخط لا تفعل هذا فإنه يكون قاء حين تكون أحوج إليه. طيب وماذا قيل في الاستعجام أو في الإعجام والشكل؟ لا ما هو مسألة يعني إذا ترك الإعجام فربما وإذا ترك الشكل فربما ما تركت إلا الكلمة التي بعد ربما إذا ترك الإعجام يعني ماذا ربما يستعجم عليه. نعم يعني لا يبين من هو يستعجم عليه وقت القراءة فلا يدري وإذا ترك الشكل فربما يشكل عليه.